الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. آية اليوم في الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم، هذه الآيات المعبرة والمخيفة بالنسبة إلى خلقة آدم. خلقة آدم في الواقع صاحبته حادثة مؤثرة وبليغة منذ اليوم الأول لبدء المسيرة البشرية. حدثت واقعة مهمة، وهو التضارب بين الهدى الإلهي وبين الحالة العنادية بالنسبة إلى رب العالمين. الشيطان رأى بأن الله عز وجل قد أمره بالسجود، وهنا بدأ انحراف الشيطان من منطلقين. المنطلق الأول الانحراف الفكري، والمنطلق الثاني الانحراف النفسي والقلبي، ومن هنا يؤتى بني آدم. الانحراف الفكري كان في القياس الباطل الذي قاسه إبليس. إبليس على سابقته العريقة في العبادة، لعله قل من عبد الله عز وجل من الجن والإنس، طبعا ما عدا ذوات المعصومين كإبليس، لعله سنوات طويلة في السجود، سنوات طويلة في الركوع، وإذا به عند الاختبار يقوم بعملية سخيفة جدا. رأى أن آدم خلق من صلصال من حمأ مسنون، خلق من تراب، وطبيعة التراب عبارة عن الظلمة، عدم الحيوية، عنصر ساكن غير فعال، ورأى نفسه بأنه مخلوق من النار. النار وجود ذو إنارة وذو تأثير في باقي الأمور. النار تحول الجماد إلى سائل، لها قدرة عجيبة في تغيير ماهية الأشياء. لأنه رأى أن مادة الخلق عنده أشرف من مادة الخلق في آدم، عمل بقياس باطل وقال خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاستفاد بأنه بما أن المادة الأولية له أشرف من المادة الأولية لبني آدم لآدم، فهو خير منه، ولم يلتفت إلى جوهر آدم وإلى جوهر الشيطان، نظر إلى القشر ولم ينظر إلى اللب. هنا المطب الأول الذي وقع فيه إبليس، أن عبادته لم تؤثر في مستوى عقله، في مستوى تفكيره. ولهذا نحذر الإنسان العابد الذي لا عقل له من الوقوع في خطر الانحراف القاتل في يوم من الأيام. ولهذا يخاطب الله عز وجل العقل فيقول بك أثيب وبك أعاقب ولا أكملك إلا في من أحب. هذا جوهر العقل في وجود الإنسان. إذن العيب في إبليس أنه كان عابدا ولكنه لا يعقل. العنصر الثاني وجود الملكات الخبيثة. نحن قلنا دائما أن الملكات الخبيثة في النفس بمثابة الجذور المستنبتة. الإنسان قد يقضي على السيقان على الأوراق، ولكن هذه الجذور ستؤثر آثارها في يوم ما. إبليس لم يعش حالة الاستكبار عندما خلق آدم، وإنما ظهر استكباره. الجو ما كان جو ملائم، يعيش في صومعته الآن في أي سماء من سماء الدنيا، يعيش جو العبادة، ما في أي تحدي، ليس هناك اختبار، ليس هناك عنصر مقارنة. بمجرد أن خلق آدم وأصبحت هناك عملية مقارنة، ظهرت هذه الجوهرة الخبيثة في نفسه. قد يكون مؤمن يعيش أجواء غير مثيرة غريزيا، ولكن في أول فرصة تفتح له الدنيا يثار بالغريزة، وإذا به ينقلب على عقبيه وتظهر الملكات الفاسدة في نفسه. إذن إبليس مضروب في عقله ومضروب في نفسه، ولهذا وصل إلى درجة التحدي. إبليس يوم من الأيام ما أنكر وجود الباري، بالعكس إبليس يرى وجود الله وجودا متمثلا إلى درجة يقسم بعزة الله عز وجل، ويتكلم مع الله عز وجل كلاما مباشرا لا ريب فيه، ولكن مع ذلك يصل به الخذلان إلى أن يقف إلى صف الهدى بشكل من التحدي الذي لم يعهد في تاريخ الأرض. يقول ربي بما أغويتني، يقول يا رب لأنك أمرتني وأنا انحرفت في هذا الأمر فأنت الذي أغويتني. انظروا إلى سوء الأدب، أيضا هذا عنصر من عناصر الضعف الفكري عند إبليس، أن يرى أن الأمر الإلهي الذي لزمته المخالفة هذا الأمر يسند إلى الله عز وجل، فيقول بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. القرآن الكريم يهول ويبين، لا يهول يعني من دون واقع، يحذر من كيد إبليس، ولكن في نفس الوقت يكشف ماهية الإغواء. إبليس يقول لا سلطان له عليكم، لا يغير طبيعة الأشياء، القبيح قبيح، الجميل جميل، الشيطان يزين بمثابة العجوز الشمطاء القبيحة المنظر، وأنت رأيتها قبيحة في يوم من الأيام، ولكن تأتي الماشطة المدلسة المزينة تدخلها الغرفة، أنت رأيتها قبل قليل قبيحة جدا، وتخرج وإذا بها مزينة، وتلقن نفسك أنها شابة جميلة فتقترن بها فيكون الهلاك. الشيطان يقول أنا دوري دور التزيين، ولهذا يوم القيامة عندما يعاتب ويحاسب يقول ما لكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان لي عليكم من سلطان، دعوتكم من بعيد، لم أؤثر على قوى الإرادة فيكم، ولم أتصرف في جوارحكم، ولم أغير من عقولكم، ولكن خارجا زينت الباطل وألبسته ثوب الحق، فإذا هو يتبرأ من الذين اتبعوه يوم القيامة ويدخل النار مع الداخلين. ولكن الآية أيضا في هذا الجانب آية مخيفة، يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والتفتوا إلى الفتحة على اللام، ما قال إلا عبادك منهم المخلصين، إنما قال المخلصين، والفارق بين المخلص والمخلص كالفارق بين المخلص وغير المخلص، في شدة البعد بين المخلص والمخلص. وبكلمة جامعة في الثواب الدقائق القليلة الباقية، المخلص الذي يحاول أن يظهر بمظهر المخلصين بما أوتي من قوة، والمخلص الذي قبل الله عز وجل إخلاصه واجتباه. ولهذا يخاطب الله عز وجل مريم عليه السلام، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاءان، اصطفاء أولي واصطفاء ثانوي. المخلص إذا استمر في إخلاصه وكان صادقا في إخلاصه يرجى أن يكون في يوم من الأيام من الذين اجتباهم الله وجعلهم في حصنه الحصينة وخصهم برعايته. معنى ذلك أن الإنسان غير المخلص محكوم عليه بالإغواء، سواء كان مخلصا أو كان مشركا. نعوذ بالله عز وجل من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.